الفؤاد رأوه العناية بنت الروح الوطن العزيز الفؤاد رأوه العناية بنت الروح الوطن العزيز الفؤاد سلامتك ما عندي غاية إن شاء الله تسلم وطني العزيز مرفعين انطبل نهازل شك بطل لاسد المنازل أنه قحيد مكفال المهازل نوك تركت وطن العزيز القرآن تراه العناية بانطلاع الوطن العزيز لما رى الوطن الرعالي ودها وجيل وعالي الشباب والشبع الغالي قالوا نفدي الوطن العزيز القرآن تراه العناية نفيهم جوا الصيافي والبطير ويدفق السوافي مع مراد عفار ما وافي ليمجد وطن العزيز طرر الوطن العزيز القعاد رعاه العلايا بانطلاع الوطن العزيز بديني بعد افخر وباشر ما بعاب الموت المكاشر ما بخش مدرسة المباشر عندي معهد وطني العزيز القعاد رعاه بكون ألف البيع بعده داير يكشف وطني العزيز الفؤاد رعاه العناية بانطلاع الوطن العزيز عندي وطني بقطال حاجة كيف تيب ورعن له خواجة يغني وطنه ويعيش لحاجة في هواك يا وطني العزيز الفؤاد رعاه العناية قومي النبيلة ما كنت رعب بيت القبيلة تربي فينا بغايل وبيلة تزيد مصايب الوطن العزيز الفؤاد رعاه العناية بانطلاع الوطن العزيز مالي مال تاريخ القبيلة نحن نشوف عيد أصيلة علمونا جديدة وقبيلة كأمة واحدة بوطن عزيز الفؤاد رعاه العناية بانطلاع الوطن العزيز بانطلاع الوطن العزيز.